كي نبني بالجهاد أركان المجد ونمد الدنيا طرا بجميل الرفق وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي ونقيم العدل الأسنى في النسيا حي وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي ونقيم العدل الأسنى في النسيا حي يا الله يا الله.